الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة، إذن كلمة الموعظة لها تعريف في الشرع وتعريف في العرف، فتعارف الناس على إن كلمة موعظة، أنا مثلا اليوم سأتكلم في موعظة بمعنى كلام في أمر الرقائق في ترقيق القلوب، صحيح كلام كده؟ لكن الموعظة كلمة عامة، كلمة عامة فيشملها هذا ويشملها الأحكام من الحلال والحرام. لذلك القرآن من أسمائه الموعظة، لذلك قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فله ما سلف وأمره إلى الله. لكن قال بعد ذلك: ومن عاد. إذن معنى ذلك هذه الآية فيها العذر بالجهل، صحيح؟ لأنه لم يعاقبه ابتداء، وإنما قال إيه؟ فمن جاءه موعظة، من جاءه البرهان، من جاءه الدليل على حرمة ذاك، يبقى هذا نص قرآني على وجود الإيه؟ وجود العذر، وجود العذر، صحيح؟ فلان يأكل الربا، لكن لا يستلزم أنه يعرف حكمه. إذن أبين له أولا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذن هذا نص على البيان وعلى إيصال الحجة وعلى أن العبد معذور به بجهله. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لكن قال: ومن عاد. كلمة ومن عاد معنى ذلك أنه عاد بعد أن علم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا فيه أمران: أصحاب النار فأضاف النار إليهم، واضح، مصاحبة لهم. لكن المصاحبة قسمين: مصاحبة للمشركين، ومصاحبة لأهل الوعيد من المسلمين. دي بقى الايه القصة اللي رميت الخوارج والمعتزلة. مصاحبة للمشركين فهي ملازمة، مصاحبة لهم خالدين فيها أبدا، مفهوم؟ لكن مصاحبة لمن كانوا من المسلمين وماتوا على معاص وكبائر إن شاء، إن شاء اثنين، وإن شاء وعذبوا وكانت مصاحبة لهم، لكن ليست المصاحبة الأبدية، وإنما المصاحبة أمدية. إن قال قائل: كيف ذاك؟ والله يقول: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا دليل على أن آكل الربا كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. الجواب: الخلود أنت عشان تفهمه، نتكلم، أنت عشان تفهمه القرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى لابد أن نفهم الخلود على مرادهم ليس على مرادنا، صح الكلام ولا في غلط؟ كلام مستقيم جدا، يبقى لازم أفهم الكلام على مرادهم. طيب اثنين: ما يعنى بالخلود؟ اليعنى بالخلود المكس أو المكس الطويل، فيسمى فلان مكس في هذا المكان وقت يسمى خالدا، واصل الكلام كده؟ مكس فيه مدة طويلة اسمه خالدا، خلاص كده؟ لكن لا يؤخذ منها الخلود الأبدي، إذ لو كان يؤخذ منها الخلود الأبدي وكان يفهم منها ذلك لما قرن الله التأبيد بها، صحيح؟ فيقول عن المشركين خالدين فيها أبدا، خالدا فيها أبدا. فلماذا الجزم بأبدا إذا كان معنى الخلود هو التأبيد؟ إذن أبدا هذه زيادة عبث، وتنزه الله عن ذلك. إذن معنى وجود أبدا بعد خالدين فيها، معنى ذلك إن خالدين لا يؤخذ منها التأبيد. وصل الكلام كده؟ مفهوم؟ كلام يخالف عقل؟ لا، كلام مستقيم جدا. إذن لا يؤخذ من الخلود التأبيد، إذ لو كان يؤخذ منها التأبيد فلماذا قال بعدها أبدا؟ قال طب ما احنا عارفين ان خالدين أبدا، ليه بقى أبدا بعدها تاني؟ واضح الكلام؟ معلوم ان خلود يعني أبدا، عارفين متأكدين ان هو أبدا، فلماذا أبدا؟ واضح. لكن قال أبدا لأن الخلود يعنى به المكث، لذلك يقال إيه؟ فلان خلد إلى النوم، يخلد إلى النوم، مش هيقوم تاني، صح؟ لماذا العرب يقول يخلد إلى النوم؟ ها؟ ما هو ده أيضا من مصادر خالدا، خالدا يعني إيه يخلد؟ خلاص راح إيه؟ ينام له شوية، اللي هو نحن بيقولها راح ينام شوية. وصل الكلام كده؟ فلا يؤخذ منها من الخلود التأبيد. وصل كده الكلام؟ يبقى الخلود قسمين ولا لا؟ خلود أبدي، وهذا لا يكون إلا للمشركين، وخلود أمدي أي مكس في النار لمدة إن شاء الله وعذبهم، لأنه قد يموت على معاصي ويشاء الله أن يرحمه ويغفر له. صحيح الكلام؟ لأن الوعد بخلاف الوعيد. إذن خالدين فيها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين، إذن لا يؤخذ منها بأنه كافر. واضح كلام كده؟ قال عز وجل، نعم، طيب ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب ما بعدها علة لما قبله؟ ها صح، ها شفت، قال لك ايه حرف الفاء اللي هو فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا لماذا عذبوا؟ ها حرف الفاء ما بعده علة. اهو خدت القاعدة، الشيخ عمرو صاحي معانا، اهو صاحي يا شيخ عمرو. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق هو استئصال الشيء من جذوره، ده المحق الاستئصال. فلا يظنن الذي يتعامل بالربا أنه سيزداد في ماله، وإنما سيعاقب بنقيض القصد بمحق ماله. سيعامل لأنه ظن أن من جهة الربا سيزداد المال، صحيح؟ وياما شركات أفلست، وياما تجار أفلسوا، وياما مليارديرات أفلسوا، فظنوا أنهم بأخذهم القروض الربوية سيزدادوا في التجارة والمال، وكان منها إفلاسهم. فصدق رب العالمين يمحق الله الإيه؟ الربا. قال تعالى ويربي الصدقات. شوف سبحان الله، يعني مع ان الربا، ركز معايا، مع ان الربا انك هتاخد مال، مع ان الصدقة انك هتطلع مال، صح كده؟ فلو بدماغك انت بقى انا باخد يبقى انا كسبان، انا بطلع من جيبي انا طلع خسارة، صح كده كلام؟ لا، الموضوع مش كده، الموضوع انما هو بيدي رزاق السماوات والأرض بخلاف قوانينكم انتوا تماما. فتظن أن من جهة أخذ المال عن طريق الربا الزيادة، لا ده أنا سأمحق لك الإيه؟ كل هذا. ويظن ظان أنه إن أخرج من جيبه صدقة للغير أنه نقص المال، فما نقص مال من صدقة، بخلاف الإيه؟ قوانين الأرض، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال أحد السلف: فإن هذه الآية فيها، اسمع الكلام، فإن هذه الآية فيها أن من احتاج المال وتعذر يتصدق كي يرزق. يعني انت مش فاهم، انا بقرا الكلام كده، بيقول هذه الايه فيها، يعني هو معهوش فلوس، محتاجين فلوس، انا عايز فلوس دلوقتي ومعيش فلوس خالص، محتاج فلوس. طيب انت محتاج فلوس، ها، فتلاقي واحد يقول له ايه، خد كارد ليه، لو لا ضربه بيقول له ايه، انت معاك مثلا، انا عايز فلوس، طيب اقول لك حاجه، طلع 5 جنيه واديها لاي واحد فاهم. يا اخي انا بقول لك عايز فلوس، هو انت ما بتفهمش؟ انت مش سامعني بقول لك عايزه؟ طيب طلع 5 جنيه روح اديله واحد فقير. انت شكلك كده النهارده ما دماغك تعبانه، انت مش سامعني؟ انا سامعك، بس بقول لك انت عايز فلوس، اه طلع 5 جنيه، طلع 10 جنيه روح اديها لواحد ويربي. انظر قرن ايه بايه، يمحق الله الربا ويربي، كأنه يقول له إن أردت مالا فإيه، اللي هو اللهم أعطي منفقا وما أنفقتم من شيء وهو خير، بخلاف القوانين بتاعتنا خالص، بخلافها خالص. ولو حبيت أقول لك من دي قصص معاك لقيام الليل، أقول لك بالموضوع ده، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، اللي هي مسألة الإيه اللي بيتكلم فيها ابن القيم في مرتبة اليقين، اللي هي الوثوق بما في أمر الله أكثر من الوثوق مما في يديك. ما في أمر الله عز وجل بالنسبة لك أنت غيب، يعني الفلوس اللي هتجي لك دي غيب ولا مش غيب؟ غيب. لكن الخمسة جنيه اللي هتطلعها دي شهادة ولا مش شهادة؟ شهادة، صح كده؟ هنا يجي بقى ضعف الإيمان وقوة الإيمان، فأنت بتخرج لوثوقك بما في يد الله ومن وعده، اللي هو بقى الذين يؤمنون بالغيب. وصلت؟ قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار صيغة مبالغة من الكفر بالنعمة، من الكفر بالنعم. أثيم من الإثم، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الكفر والإثم. قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. قال أحد السلف: فإتيان الإيمان والعمل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الاحتياج إلى المال، فمن أراد الزيادة في الرزق فلا يذهبن إلى الربا، وإنما يذهب إلى الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة والصدقات. لإتيان بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكرنا بإن لا خوف عليهم، الخوف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم في الدنيا والآخرة. فلا تخاف من فقر في الدنيا، وإن مضيت على الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة فلا تخاف من عذاب يوم القيامة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذن هذا أمر أيضا، اتقوا الله. إذا جاءت التقوى مقارنة بأمر محرم فيعنى بها ترك الحرام، يعنى بها ترك الحرام. قال: اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضبه وعقابه وقاية، اللي هي إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي دي الإيه؟ الوقاية. قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإن لم يذروا الربا هل يصيروا كافرين؟ الجواب: لا، وإنما ينتفي هنا ينتفي هنا الإيمان المطلق، ولكن مع ثبوت مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. وصل الكلام؟ قال: فإن لم تفعلوا، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي انتظروا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكم رؤوس المال، لك رأس المال. قال: وإن كان، انظر بقى العلاج، يبقى هنا في حكم أكل الربا، ثم بيّن الله عز وجل لك البديل حتى لا تذهب إلى الحرام، ماذا تفعل؟ وتريد رزق، إن الذين آمنوا وعملوا وأقاموا وإلى آخره، فبين لك العلاج وتتصدق، بين لك البديل والعلاج. طيب، ثم الله عز وجل خاطب الشخص الآخر، لأن ممكن ده عايز يقترض ربا عشان يسد الدين، صحيح كده؟ يبقى خلاص الخطاب هنا انتهى لمين؟ بالنسبة للذي مدين وعليه مال ويريد أن يأخذ قرض ربا ويواوى إلى آخره. طيب إيه العلاج؟ ما تعملش. طيب ماذا أفعل؟ الصدقة، العمل الصالح، الصلاة، إيتاء الزكاة، الدعاء، ده علاج لك أنت. طيب الشخص الثاني اللي هو له عليه المال، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. النظرة لانتظار، فناظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة، يعني انتظر عليه. يبقى هنا خطاب للشخص الإيه؟ للشخص الثاني المقابل، انتظر عليه. ثم دعاه إلى ما هو أعلى مرتبة: وأن تصدقوا خير لكم. يعني ممكن تترك الأمر ده فهو خير لك، وأن تصدقوا خير لكم. لذلك مسألة: هل يجوز إسقاط الدين من زكاة المال؟ أنا ليا عندك فلوس، الفلوس دي 5,000 جنيه، أنا علي زكاة مال 6,000 جنيه، خلاص كده؟ فأنا اتصلت بيك قلت لك خلاص مش عايز حاجة وكلام ده، وأسقطتهم من زكاة مالي، هل يجوز ذلك؟ الصحيح نعم. نعم ليه؟ لعموم الآية: والغارمين، صحيح كده؟ والغارمين. وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري، وذهب إليه محمد بن سيرين، وداود الظاهري، أبو محمد بن حزم، الإمام مالك، رواية الإمام أحمد، الشوكاني، الصنعاني. واضح؟ لأنه يندرج تحت عموم إيه؟ الآية: والغارمين. ثم دعاه قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال واتقوا يوما للجميع بقى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لماذا ذكر الإمام باليوم الآخر؟ لأن هذا لن ينزجر عن فعل الحرام اللي هو أخذ الربا إلا إذا تذكر اليوم الآخر. مش مستاهلة يعني، دي هي أيام وخلاص. وهذا لن يخرج المال أو يتصدق على هذا المدين إلا إذا رجع ونظر إلى اليوم الآخر. فخاطب كلا الاثنين، واضح؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، كلام عام، ما كسبت أي ما عملت وهم لا يظلمون. نقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله في المنيب، الجمعة القادمة إن شاء الله في بهتين بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.